قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه الآية. تقدمنا الدرس الماضي شرح بعض الآية وبيان أن أسماء الله سبحانه وتعالى يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها بدون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية أن أسماءه كلها حسنى، وأن الذين يؤولونها أو يحرفونها فإنهم ملحدون بها. والإلحاد كما تقدمنا هو الميل إما لحق وإلا وإما لباطل. وهنا المراد به الميل من الحق إلى الباطل، فبين سبحانه وتعالى أنه سيجزيهم الجزاء العظيم بما كانوا يعملون ذلك من التأويلات والتحريفات. وبين الشاعر رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بيان من الله سبحانه وتعالى لعباده أن ما أراد لهم إلا اليسر، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. لهذا قال الشاعر رحمه الله: لما استرد الآيات الدالة على إرادة الله سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد، قال رحمه الله: بإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال: في إرادة التوبة له وإرادة الميل المبتغى لمبتغى الشهوات، من مال إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإلى ما أراده سبحانه وتعالى فإنه متبع الشهوات، والشهوات هي من طريق الشيطان. لهذا قال: يريد الشيطان أن يريدون يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تميلوا من الباطل من الحق إلى الباطل. وهذا كثير من الناس هكذا فعلوا، كالمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية وغيرها وأنه سبحانه وتعالى عظيم يجب تعظيمه في كل ما وصف به نفسه من اسم أو صفة. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم ويتم نعمته عليكم. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف. يعني هذه أمثلة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، وبيان ما لله تعالى من عظمة إذا كان الاسم مشترك بين الله وبين خلقه. لهذا قال أن العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف، وإن كان الفقيه عارف أو متعلم ولكنه لا يكون كعلم الله سبحانه وتعالى، فإن علم الله سبحانه وتعالى الإحاطة كل مخلوق، وعلم الإنسان مقتصر على ما علمه الله سبحانه وتعالى. قال: والكريم الجواد أكمل من السخي، هذا يعطي والله يعطي، لكن عطاء الله سبحانه وتعالى فوق كل عطاء لا ينقطع، بخلاف إعطاء الإنسان فإنه ينقطع ثم يأتي بشيء حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. قال: والرحيم أكمل من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع. ولهذا لم تجي هذه في أسماء الحسنى، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، حينئذ فيطلق المعنى المطابق لما لها دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما أو ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلقه على نفسه كقوله فعال لما يريد. أما إذا قلت له فعال الله فعال هذا لا ينبغي، فإن الإنسان يفعل والله يفعل، لكن تقول فعال لما يريد يدخل جميع ما أراده سبحانه وتعالى تحت الكلمة هذه. ويفعل الله ما يشاء، وكقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجي في الأسماء الحسنى المريد، كما جاء فيها السميع البصير، وذا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء أي مشتركة بين الله وبين خلقه، ما جاء منها المتكلم، إنما هو فالله تعالى يكلم لكن لا تقول يا متكلم، إنما كلام مشترك بين الله وبين خلقه. لهذا على كل حال لا ينبغي الإنسان أن ينسى الله بهذا الاسم، لا شك أنه متكلم وكلامه سبحانه وتعالى فوق كل كلام، بل وصف نفسه بكمالاتها وشرف أنواعها. من هنا يعلم غلط بعض المتأخرين زلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه وتعالى من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق منها اسم الماكل والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال هذه الأسماء أو هذه الصفات وصف الله نفسه بأنه يمكر وأنه خير ماكرين، لكن لا يجوز الإنسان أن يقول يا ماكر، إن هذه صفة ذم، صفة ذم للإنسان، ولا ينبغي الإنسان يقول هذا لإنسان فكيف لله سبحانه وتعالى، بل يتصف بالمكر ولا يسمى ولا يدعى به أو يشتق له اسم من ذلك، وهكذا الخادع أو ما أشبه ذلك. وقيل بس الخطاب في أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا، يعني هل الإنسان يتوقف أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو لابد له من أن يبحث في معناها؟ فلا شك أن معناها ظاهر، ولكن كن حقيقتها هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة لم يكن متوقفين كما وصفت المعتزلة ومن معهم أن أهل السنة والجماعة توقفوا، لما ما توقفوا، المعنى الظاهر قالوه وفهموا معناه ووصفوا الله بكل ما يستحق من التعظيم، وما كان حقيقة الشيء وكنه هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن ليس الإنسان أن يعلم حقيقة ذات الله كيف ذلك، أو كيف يعني صفاته وكذا وكذا إلى آخره. لهذا قال وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني أن بأي شيء التوقيف في حقيقتها على أنه لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه والصانع ونحو ذلك. فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند والترمذي ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني دائم إذا دعوتم اختموا الدعاء بقولك يا ذا الجلال والإكرام، أي حافظوا عليها دائما أبدا كل ما تدعون كل ما تقرؤون. بعد مذهبة تقول هذا الجلال والإكرام، فإنه وصف لعظمة الله سبحانه وتعالى ولكرمه. والحديث الآخر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوه يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وغيره. وعلى كل حال لا شك أن الإنسان إذا عظم الله سبحانه وتعالى كل ما يحب ويعظم فوق كل ما يستدعي الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يعطى ما سأل. لهذا قال: حلف بالله أنه قد سأل باسمه الأعظم أنه إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى. رواه الترمذي وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. عندكم بك زائدة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. الواو زائدة: لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. حديث صحيح رواه مسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته وبه أيضا منه سبحانه وتعالى، ثم يمدح ويثني عليه بقوله: نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت عن نفسك. يعني إنسان مهما فأثنى على الله سبحانه وتعالى لا يمكن يعطي حق الله سبحانه وتعالى، ولكن بحسب ما يستطيع ويعتقد يقول هذا القول، وأنه يرجع إثابة إليه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يعني له القدرة الكاملة بأن يثبت نفسه ويزيدها صفة وعلما وكذا كذا إلى آخره. قال: حديث صحيح رواه مسلم وغيره. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي بنحوه واللفظ لغيره. هذه على كل حال أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إنسان حفظها ودعا بها، ويختم كما ذكرنا سابقا بقوله يا ذا الجلال والإكرام، فإنها هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، بعد ما يدعوه ويستغيث به ويستعين به يعظمه التعظيم الكامل يا ذا الجلال والإكرام. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا سؤاله سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأن لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند السؤال. وعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري وغيره. وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاءه بها كان في الآية، وهو نوعان. ولا شك أن هذه المراتب هي المطلوب الإنسان، لا المراد به حفظها فقط، لما المراد به أولا حفظها، ثانيا فهم معانيها لدل عليها من عظمة الله سبحانه وتعالى، وأخذ الثالثة أن يكون عارف معناها وعامل بها حتى يكون له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: والدعاء نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذا لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود ويا شيء ويا ذات أغفر لي، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا سيما خاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وجدها مطابقة لهذا، كما تقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني بعد ما يطلب منه الغفران والرحمة يعظمه، قل إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا تعظيم لله تعالى بعد الدعاء. ولا يحسن إنك أنت السميع العليم البصير، يعني كل دعاء يوافق ما إذا ما دمت قلت اغفر لي وارحمني قل أنت الغفور الرحيم، فإذا وصفته بعظمة وكذا كذا قل أنت العزيز الحكيم، إذا وصفته بالعلم وكذا إلى آخره قل أنت السميع البصير أو هكذا إلى آخره. قال ولكن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم، فهذا يسوق أن يدعى به مفردا، يعني تقول يا سميع يا بصير يا حكيم يا حكم، ومقترنا بغيره فتقول يا عزيز يا حكيم يا قدير يا سميع يا بصير. فوإن تفرد كل اسم أن تفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، وبه يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما يطلق عليه مفردا بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم والمذل، فلا يجوز أن يفرد هذا من عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز والمعز، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا مقابله، لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق وتصرف فيهم إعطاء ومنعا ونفعا وضرا وانتقاما وإعزازا وإذلالا. فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، يعني إنسان يقول يا مضر هذا حرام، ما إنسان يا ضار يا نافع، أما تقول يا مضر لا ما ينبغي هذا. وعلى كل حال هكذا الأسماء كلها، قال فلا يسوغ. فهذه الأسماء الممزوجة يجري الأسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يتسع الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض، وذلك لم تجي مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فلو قلت يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنيًا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مطابقتها مقابلها. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال وفيه بعض زيادة، وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق ذكر الأسماء الحسنى التي وردت عدها في الحديث، ورد عدها في الحديث، كما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعمل بها أصلا للعلم بكل معلوم، وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليه، فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة. ولهذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه أن من أحصاها دخل الجنة، وذكرنا مراتب الإحصاء، يعني بالعلم أولا وبالفهم معناها والعمل بها، هذا هو الذي يفيد الإنسان من ذلك. قال رحمه الله لأن العبد محتاج بل مضطر إلى معرفتها فهو كل ضرورة، وقد قيل إن الله ذكرها كلها في القرآن، ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها ولم يذكره بلفظه، ففي القرآن ما يدل عليه. قال الترمذي حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة وهو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. الحديث على كل حال الترمذي ساق بهذه الرواية وهي من طريق الوليد مسلم وهم دلس، يعني الحديث ضعيف، لهذا قال في آخر الحديث قال هذا حديث غريب جدا. على كل حال كما تقدمنا الحديث متفق عليه، لكن إلى قوله فمن أحصى دخل الجنة، أما الباقي هذه الأسماء كلها فلم يكن في البخاري ومسلم، إنما هي في الترمذي وغيره، وأن من بعض الرواة زادها مدرجة بالأحاديث، وظن بعض كثير من الناس أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، فالصحيح أنها من كلام بعض العلماء الرواة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هذا حديث غريب جدا، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، يعني من طريقه فقط. قال وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث, يعني كل الروايات ما ذكر فيها إلا في هذا الحديث فقط دون غيره, ولهذا قال تبين أنه غريب جدا. قال وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. قلت يشير إلى عدد الأسماء سردا, وإلا فصدر الحديث متفق عليه, وقد خرجه بالعدد المذكور ابن المنذر وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والطبراني والحاكم بن سدرك وغيرهم به, ولم يذكروا فيه المعطي وإسناده صحيح, ولكن المستغرب منه ذكر العدد. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن الصنعاني عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج وساق الأسماء وخالف سياق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص. فأما الزيادة فهي الباري الراشد البرهان الشديد الوافي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد المنير التام القديم الوتر. وعبد الملك لين الحديث, يعني هذا لا يصح والحديث ضعيف بطريقة عبد الملك هذا الصرعان. وزهير مختلف أيضا فيه, وذي على كل حال وإن كان بعضهم وثقه إلا أنه ضعيف أيضا. وحديث الوليد أصح إسنادا وأحسن سياقا, لكن كما قلنا هو ضعيف حيث أن الوليد المسلم مدلس, مع أنه يعني ما في أحسن من سياقه عند الترمذي وغيره, وأقدر أن يكون مرفوعا. ولهذا قال النووي حديث حسن, هو حديث حسن. قال بعضهم والعلة في كونهما لم يخرجاه أي البخاري ومسلم بذكر الأسامي ترد الوليد المسلم عالم الشاميين الثقة, وقد قيل أن العدد المذكور مدرج. قال في الإرشاد ابن كثير رحمه الله ما معناه, ذكر جماعة من حفاظ المحققين المتقنين أن سرد الأسماء في حديث أبي هريرة مدرج فيه, هل أدرجه الوليد المسلم أو غيره على كما تقدم لنا على ضعفه. وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن كما روي ذلك عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي, وقال البيهقي يحتمل أن يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة, ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح. قال في البدر أي بدر المنير, والدليل على ذلك وجهان, أحدهما أن أصحاب الحديث لم يذكروها, والثاني أن فيها تغييرا بزيادة ونقصان, وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية على صحيح أفضل الصلاة والسلام كذا قال, وفيه نظر. على كل حال لا شك أن الإنسان مثلا لما يتبع الروايات كلها ويجدها كلها ضعيفة لا يميل قلبه إليها مهما كان, ما دام فيه أيضا زيادة وفيها نقصان, إلا أن الترمذي رحمه الله كما تقدم لنا ساقها كلها من طريق الوليد بن مسلم وهو كما قلنا ضعيف أيضا. قال رحمه الله فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة وإن كان الحديث صحيحا كما في غير ذلك من الأحاديث, وقد رواه الطبراني في الدعاء والحاكم وغيرهما, فزادوا الرب الإله الحنان المنان البارئ, وفي لفظ القائم الفرد, وفي لفظ القادر بدل الفرد, والمغيث الدائم الحميد, وفي لفظ الجميل الصادق المولى النصير القديم الوتر الفاطر العلام الملك الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق, ولا أظنه يثبت. وإن كان بعض العدد صحيحا, وعد جعفر بن محمد منها المنعم المتفضل السريع. وقال ابن حزم جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا, ونقل عنه أنه قال صح عندي قريبا من 80 اسما اشتمل عليه الكتاب أي القرآن والصحاح من الأخبار, فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. وقال قرطبي في شرح الأسماء الحسنى: العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى 89 فقط، والله يقول: ما فرطنا في كتاب من شيء. ثم ساق ما ذكره ابن حزم وفيه من الزيادة على ما تقدم: الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق الدهر. وقد عدها الحافظ فزاد: الخفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان. وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من حديث. فهذه 65 اسم، أقربها من جهة الإسناد من سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة، وفي بعضها توقف، وبعضها خطأ محض رحمه الله، كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع. فهذه وإن ورد عددها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلا. وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج والعالم، مع أن هذه لم ترد في شيء من أحاديث إلا حديث: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقد مضى معناه وبينا خطأ ابن حزم في عده من الأسماء الحسنى هناك. وعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد بن حبان في صحيحه وغيرهما. يعني أنه ذكر في هذا الحديث على أنه له أسماء ما أخبر بها أحد، ولو أسماء أخبر بها من أخبر، فبعضها أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها من الأنبياء السابقين. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل في كتابه كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالمسمى به، لأن هذا الانفراد ثابت بالأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله: من أحصاها دخل الجنة، صفة لا خبر مستقبل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقولك لفلان: 1000 شاة أعدها للأضياف، فلا يدل على أنه لا يملك غيرها، وهذا لا خلاف به بين العلماء فيه. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم واعرضوا عن مجادلتهم. قال ابن القيم: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللحد. ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال من الوسط، ومنه اللحد في الدين المائل من الحق إلى الباطل. وعلى كل حال فالأحاديث التي ذكرها سبحانه الشر رحمه الله كما ذكر على أنه كلها ضعيفة، حتى الذي ساقها التمذي ضعيفة أيضا، ولكن استنبطها كما قلنا بعض العلماء من القرآن، فما كان ثابتا في القرآن والسنة يثبت لله سبحانه وتعالى سواء كان هذا أو زيادة على ذلك. لهذا كما ذكر في الحديث أنه في أشياء قد ذكرها للأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وأشياء لم يذكرها. قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه أحدها أن يسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها وهذا إلحاد حقيقة، فهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني تسميته بها بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، تسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعلق بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابعها تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقوله كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. وهذا بالحقيقة يعني يعدل عن الحق مطلقا، لأن المعتزلة الجهمية أنكروا كليا أن لله اسما مطلقا، إنما هي عبارة عن مجرد كلام فقط، أما له معنى ما له معنى عندها، وهذا بالحقيقة قد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة أرادوا أن يخالفوا الجهمية فأثبتوا لله الأسماء دون الصفات وأول الصفات، وصاروا أيضا مبتدعة مثل ما ابتدعت الجهمية ذلك. وهكذا الأشاعرة والماتريدية أول تأويلات، يعني أثبتوا ثم أولوا. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، والجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء والصفات وأولوا. والتأويل هذا أيضا باطل، لا يصح أن يأول إنسان إلا ما كان موافقا لكلام الله سبحانه وتعالى ولأسمائه سبحانه وتعالى. نعم لا اللات من الإله. نعم قال رحمه الله وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد، فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. يعني إنسان يثبت يقول الله تعالى موجود يقول غير موجود، الله تعالى رحيم يقول غير رحيم، والله سميع يقول لا يسمع ولا يعلم ولا إلى آخره. ولهذا كما ذكرنا في السباق الماتريدية يعني ظاهوا ذلك الكلام على نفوا كلام الله يعني الأصل، وعلى أنه تكلم ولم يكن قد تكلم. وهذا يعني نسبوه إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهو بالحقيقة كذب عليه، لا ينبغي أن يقول هذا القول. يعني عالم ولم يكن قد علم، يعني ما كان يعلم شيء ثم علم، متكلم ولم يكن قد تكلم، يعني كان طفلا صغيرا حتى تكلم، أعوذ بالله من ذلك. هذا بالحقيقة يعني خطأ عظيم، تأويل باطل، وهو إلحاد بأسماء الله تعالى وصفاته. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان يقول هذا الكلام أبدا، لهذا قال وهو من أعظم الإلحاد، فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله وجحدوها وعطلوها. يعني المشركين كان أخف يعني إنكارا لأسماء الله وصفاته، قال وكلاهما ألحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. يعني بعض المعتزلة أو الجهمية يعني شبهوا الله كخلقه، قال هو سميع كما يسمع الناس، وعليم كما يعلم الناس، وهكذا إلى آخره. وهؤلاء يعني غلوا فأثبتوا وشبهوا، والجهمية تكلموا ونفوا، والمعتزلة نفوا شيئا وأثبتوا شيئا ثم أولوا وعطلوا. وهكذا من كان بعدها من المتردية والأشاعرة الذين يقولون أنهم أشاعرة، وهم الحقيقة ليسوا أشاعرة، إنما هم ظاهوا المعتزلة أرادوا الإنكار المعتزلة فدخلوا في التأويلات الباطلة، فتورطوا بنفي الصفات. لو أثبتوها كما أثبتوا لنفسه بأنه سميع وأنه بصير وأنه كذا إلى آخره، لكنهم أولوها وعطلوها عن حقيقتها. وهذا بالحقيقة يعني ظاهر المعتزلة عما أول، فالمعتزلة أول الصفات ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا لا يمكن أن يكون عليم مثلا، لا يمكن هذا. كما قلنا والمسعودية قالوا هو عليم لكن لا ما كان يعلم، وهكذا الأشاعرة قالوا عليم اسم لذاته ولكنه ليس يعني بصفة عامة معلومة، إنما هو اسم معنى. وهذا الحقيقة تأويل أيضا باطل، لا ينبغي الإنسان أن يقول لنا اسم معنى أو كذا إلى هذا. فهؤلاء إذا شبهوا غالوا في ذلك فأثبتوا وشبهوا، وأن الله تعالى سميع كما يسمع الإنسان، وأنه خالق كما خلق الإنسان، وهذا بالحقيقة أيضا غلو وجحود وخروج عن الحد إلى غيره. لهذا قال ولي شبهوا بصفات خلقه، شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت به طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل. لا كمن شبه كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل أي في الملل السابقة، كما أن أهل الإسلام وسطون في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هكذا وصفها، قال يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء إلى قوله إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد شديد لمن حارب الله سبحانه وتعالى وأول أسماءه وصفاته، فلم سيجزيهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجزاء الأوفى. وقولوا يلحدون في أسمائه، يشركون أي يشركون غيره في أسمائه، كتسميتهم الصنم إلها، ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة، لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى، لا سيما مع الإقرار بها، كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم. وعلى هذا بقية الأسماء، وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، إنما رواه عن قتادة، فاعلم ذلك. وقوله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، هذا الأثر معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عنه. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات سنة 147، وكان ولده أول سنة 61. وقوله يدخلون فيها ما ليس منها، أي كتسمية النصارى له أبا ونحوه كما سبق. وعلى كل حال فأسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، وجب الإيمان بها دون تعطيل أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه، وهكذا أهل السنة والجماعة آمنوا بها ذلك، وعلموا أن معناها ظاهر وليس توقفوا كما تقدم لنا، لأن بعض كثير من المعتزلة يقول أن أهل السنة والجماعة توقفوا ما قدروا يحكموا بشيء. ولهذا بعض العلماء كتفسير بعض مثلا الجلالين يقول ألف لام ميم الله أعلم بمراده، هذا يعني أنه ما يدري، لكن الله تعالى ما انزل كلمة ولم يعلم أحد معناها، يعود من معناها الحقيقي. فالصحيح أن هذه أوائل السور إعجاز أنزلها الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعجز العرب عن مثله، عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فقد عجزوا وما استطاعوا أن يمثلوا عن بكلمة واحدة. ولهذا الله تعالى يعني هددهم وطلب منهم أن يفعلوا ولو سورة واحدة ولو آية واحدة، ولا يستطيع ذلك أبدا مهما كان، فإنه سبحانه وتعالى أنزل كتابه العزيز ذلك وبينه للنبي عليه الصلاة والسلام ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله، أي هذا باب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وأن إنسان يقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولا يجوز إنسان يقول السلام على الله، كما كثير من الناس بعد الصلاة السلام على اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، هذا خطأ، فإن السلام لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى هو السلام نفسه، السلام يصدر من عنده لا إليه يصعد، لا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يزيد هذه الكلمات أو ما أشبه ذلك فلا يجوز إنسان أن يقول هذا القول. قال الشاعر رحمه الله: لما كان حقيقة لفظ الإسلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، المسلم عليه، وطلب له أن يسلم، أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سلام وسلام على المرسلين، وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. هذا على كل حال بيان من الشارع رحمه الله للباب. ثم ذكر في الصحيح وفي رواية في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، وجاء في رواية على جبريل وميكائيل وإسرافيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله إلى آخره. هذا الحديث على كل حال رواه هنا مختصر، وبينه صحيح مسلم والبخاري كذلك على أنه هكذا، وهو بالتشهد كانوا هكذا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على إسرافيل وعلى فلان وعلى فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم بذلك قال: لا، لا تقولوا الكلام، إن الله هو السلام، إذا كان كذلك إذا أدخل السلام على الله. وعلى هذا فالسلام على الله قال أي يقولون ذلك في التشهد الأخير، كما مصرح بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله إلى آخره. قالون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، أي والله أعلم لما تقدم، وكأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث، فإن الله هو السلام. قوله فإن الله هو السلام أنكر عليه الصلاة والسلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، فهو مالكها ومعطيها وهو السلام. قال ابن أنباري: أمرهم أن يعرفوه إلى الحق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، حتى يعرف الله تعالى، يعرف الله ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. وقوله السلام على فلان وفلان، طلب العلماء في معنى السلام المطلوب منه التحية على قولين: أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام عليكم وحملت عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: قولوا التحية لله إلى آخره. وقوله فإن الله هو السلام، فهذا صريح في كون السلام اسم من أسماء الله، فإذا قال المسلم السلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم، بل يدل عليه ما رواه أبو داود عن علي بن عمر رضي الله عنهما أن يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يل عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله تعالى، وإنما يكون ذكرا إذا تضمنت أسماء اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا شك أن قولك السلام على فلان ما هو الدعاء، فإذا كنت تدعو الإنسان كيف تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى لا يحتاج، هو يجيله ولا يجاري عليه، وهكذا لأنه إذا كان هو مسلم إذا إنسان يقول يا سلام سلمنا، ما في منع بهذا دعاه إنسان وكذا يا سلام سلمنا، وعلى هذا يكون اسم أسماء الله تعالى كما تقدم لنا، ولا إنسان يقول السلام على الله. الثاني أن السلام مصدر، والصواب في مجموعها في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضى لذلك المطلوب المناسب لحصولها، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، قد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهذا كثير جدا. إذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى بطلبه طلبها بصيغة اسم من أسمائه تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء الله، وطلب السلامة منه انتهى ملخصا أي من كلام ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال فالإنسان لا ينبغي له أن يزيد على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو على ألفاظ ذكرها الله تعالى في الكتاب العزيز، ولا ينبغي الإنسان يسمي إنسان يسمي نفسه بهذه الأسماء كلها إلا باسم يوافق كلام العرب كما تقدمنا أو كلام المسلمين فيما تقدم من أسماء الصحابة وغيرهم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدمنا يغير الأسماء، إذا كان الاسم الغير إما منكر فيغيره إلى معروف، وإما أن يكون معظم فيغيره كذلك أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي هذا باب يذكر فيه أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا كما قال هنا كما سيأتي بالحديث ما لا مكره لله، قول إن شئت هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فعل ما يريد لا يمنعه أحد، لهذا كما جاء بالحديث فإن الله لا مكره له، لهذا الإنسان يعزم المسألة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وما أشبه ذلك، ولا يقول إن شئت أو إن شاء الله كبعض كثير من الإخوان أو من المشايخ يقول الله يهديك إن شاء الله، هذا لا ينبغي الإنسان، وكثير يغلطوا بهذا وهذا لا ينبغي، الله يهدي يعزم المسألة فإن لا مكره لله، وادعو لأخيك المسلم بالهداية والتوفيق والرحمة أو الجزاء الله يجزيك خير إن شاء الله، هذا لا ينبغي، كثير من يغلطون بهذا، يعني يسمع من الإخوان أو من بعض المشايخ يقول هذا القول وهذا خطأ بالحقيقة، ولا ينبغي الإنسان يقول هذا القول. قال شاعر رحمه الله كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات إلى الغنى بالذات كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نهى عن قول ذلك نهي عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لا يقول القول هذا، وعلل له عليه السلام بهذا الكلام لأنه قال فإن الله لا مكره له، من يمنعه حتى إذا قلت إن شئت، الإنسان يقول سأفعل إن شاء الله، فعلك أنت كل شيء بيد الله، إن وفقك الله عملت، ما وفقك الله ما تعمل، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولا راد لفضله ولا راد لقضائه، على أنه يعني سبحانه وتعالى لا يكره لا يمنع ذلك، لهذا قال في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كيد الآخر. قال رحمه الله هنا اللهم ارحمني إن شئت إيه، فإن الله لا مكره له، ولمسلم أي في رواية مسلم وليعظم الرغبة، يعني عظم الرغبة مع الله سبحانه وتعالى ويطلب منه ما يشاء، فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه أبدا، بل كل شيء عنده سبحانه وتعالى يعني يسير جدا. لهذا جاء في القرآن إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، أو إلى آخره. وهكذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقوله في الصحيحين قوله الله مغفر لي إن شئت، قال قرطبي إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، يعني كأنه ما يطلب من الله عزما، إنما يطلب حاجة على حسب رغبته، إما عطاء وإما منعا. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، وهذا حرام لا يجوز. إنسان يعني يظن هذا الظن في الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، حرام. ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله عن من حاله الافتقار والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه الإنسان عنه وبرحمة ربي ربه. وأيضا في أنه لا يكون موقنا بالإجابة ما دام يقول إن شئت أو إن شاء الله، ما لم يتيقن الله سيستجيب له، والله تعالى قال يدعون يستجيب لكم، فدعاء الله سبحانه وتعالى واجب، وهو على كل حال أوجب على نفسه أنه سيجيب ولا يخيب سائلا ولا داعيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني أنه سيجيبك سبحانه وتعالى، والإجابة كما تقدمنا إما عاجلة وإما آجلة وإما دافع، وهذا جائز. واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل، يعني الإنسان إذا كان غافل عن الله سبحانه وتعالى هذا ليس يستجيب الله دعاه. الحديث إن كان ضعيفا لكن لا شك أن الإنسان يدعى الله برغبة ورهبة وطمع من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعطيه سؤله ولا يخيب دعاه. وقوله ليعزم المسألة، قال قرطبي أي ليجزم في طلبه ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة. ولا شك هذا كما قلنا إذا كان إنسان أراد أن يدعو لنفسه أو يدعو لأخيه يعزم المسألة، إن المكره لله، فالله تعالى إن أراد أعطى وإن لم يد لم يعطى، ولكن على الإنسان العزم والإيقان أو اليقين أن الله تعالى سيعطيه ما سأل، سواء اليوم أو غدا أو بعد غد. وقد يؤخر كما قال في الحديث أن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه، لكن قد يؤخره لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة، إما عاجل وإما آجل وإما دافع، فالله تعالى لا يخيب دعاءك أبدا مهما كان، إما أن يعطيك الآن أو غدا أو بعد غد أو يؤخر إلى يوم القيامة، يعطيك الله سبحانه وتعالى جزاء بصحيفتك. قال ولي على أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله أمر المطيع إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخر الآية. لهذا قال أإله مع الله أي يدعى ويكشف السوء، لا إله غيره سبحانه وتعالى. وقوله فإنه لا مكره له أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في الدعوات. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. هذا كما زاد في الرواية الأولى أن هنا قال لا مكره، هنا قال إن الله صانع ما يشاء. ولا شك إن الله فعال لما يريد، لا يتوقف يعني أمره أو نهيه أو عطاؤه أو كذا أو كذا إلى أي شيء كان، إنما إذا أراد شيء قاله كن فيكون، فهو فعل ما يريد كما وصف نفسه بذلك. قال رحمه الله قال قرطبي هذا إظهار لعدم فائدة تقبل الاستغفار والرحمة بالمشيئة، يعني إذا قل إن شاء الله فهذا يعني ما عند الإنسان يقين بأن الله تعالى سيعطيه أو يجيبه، وهذا خطأ، كأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاه ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الله تعالى محل ما يعني أراد ما إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكن أنت تعزم المسألة ولا تقول إن شاء، فإن فعلك على كل حال مع الله سبحانه وتعالى قل إن شاء الله سأفعل، لكن الله تعالى يقول الله اغفر لي إن شئت، الله يرحمك إن شاء الله، هذا لا ينبغي الإنسان يقول القول هذا. وقوله ولمسلم أي موجه آخر، قوله ليعظم الرغبة هو بالتشديد أي عظم، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقال تعاظم زيد هذا الأمر أي كبر عليه وعسر. قال والرغبة يعني الطلبة الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل السؤال والطلب يتكرر بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، والأول أظهر أي لسعة جوده وكرمه سبحانه وتعالى. لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل الجميع الموجودات في أمره يسير، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب. فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه. وعلى كل هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان لا يقول هذا القول. تقدمنا بالأسماء السابعة، يعني كل هذه حماية لجناب توحيد الله وعظمته، وأن الإنسان لا يقول قول هذا مهما كان، بل عليه بالدعاء لأخيه أو لنفسه أو لمن أراد مهما كان، ويعزم لا يقول إن شاء الله بل عليه، لكن فعله هو بنفسه يقول إن شاء الله سأفعل، لأن إرادته بيد الله سبحانه وتعالى، بخلاف إرادة الله سبحانه وتعالى ليس بيد أحد، إرادته سبحانه وتعالى بنفسه، إذا فعل شيئا أراده إما أن يفعله أو لا يفعله. أما الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى.